بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يزال حديثنا موصولا عن حاجتنا إلى فهم القرآن الكريم، وقد ذكرت جملة من الأمور التي تبين حاجتنا إلى فهم القرآن الكريم فيما يتعلق بوجود الخالق وهذا المخلوق والهدف الذي من أجله خلق وهذا الكون ولما خلق وما عاقبته وما هو مصير الإنسان بعد الموت. كل ذلك قد ذكرنا أدلته من القرآن الكريم. ولعلي الليلة إن شاء الله تعالى أتكلم على محورين أوجز فيهما القول حتى لا يأخذنا الوقت في محور حاجتنا إلى فهم القرآن الكريم دون أن ندرس إلى ما وعدنا به من الوسائل المعينة وتطبيق ذلك على سورة من القرآن الكريم. فأقول نحن بحاجة إلى فهم القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وتعبدنا به، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن الكريم فرض من الفرائض، شأنه في ذلك شأن كل فريضة، كما فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصلاة والصيام والحج فقد فرض علينا تدبر القرآن الكريم. بل إن المتأمل في تدبر القرآن الكريم يجد أن ما افترضه الله من تلك الفرائض لا يكون إلا من خلال تدبر القرآن، لأنه هو أصلها وأصل مشروعيتها وأصل بيانها. فمن ثم نحن بحاجة إلى فهم القرآن الكريم لأداء فرض الله سبحانه وتعالى وأمره لنا بتدبر القرآن. كذلك نحن بحاجة إلى فهم القرآن الكريم للكشف عن أوجه إعجاز القرآن الكريم. لقد كرم الله الإنسان وشرفه بحمل الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال، واقتضت سنة الله سبحانه وتعالى ألا تخلو أمة من داع لله يذكر بتلك الأمانة وبمقتضياتها. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وذلك كما قال سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأرسل الله الرسل ليبينوا للناس ما طلب منهم بمقتضى العهد الذي أخذ عليهم بحمل الأمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولما كان الإنسان مجبولا على النفور مما لم يألف والتكذيب لما لا يعرف، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى تأييد رسله بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة الدالة على صدقهم فيما يخبرون به عن الله عز وجل، وهو ما عبر عنه القرآن بالآيات والبراهين والبينات. واصطلح الناس على تسميته بالمعجزات لعجز البشر عن معارضته والإتيان بمثله. ولقد استقرأ العلماء أحوال المعجزات فبينوا أن كل نبي كانت معجزته من جنس ما برع فيه قومه، ليكون عجز البارعين عن الإتيان بمثل تلك المعجزة التي هي من جنس ما برعوا فيه دليلا على أن الأمر خارق وغير داخل تحت طاقة البشر. فكانت معجزة موسى عليه السلام عصا تنقلب حية تسعى وتتلقف كل ما يلقي أساتذة السحر وأساطينه من تهاويل، لأن الزمن الذي أرسل فيه موسى عليه السلام كان زمن ازدهار السحر وذيوعه وتقديم أصحابه والتسليم لهم والفزع إليهم في الخطوب والمهمات. كما هو ظاهر إشارة الملأ من قوم فرعون حين استشارهم في أمر موسى، فكانت إشارتهم عليه بالفزع إلى علماء السحر وأساطينه، لكن العصا كانت آية بينة فوق ما يلقي السحرة، ولم يكن من جنس عملهم فأذعنوا لها وآمنوا بموسى وما جاء به إيمانا لا تزعزعه عواصف التهديد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آيات أخر: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكانت معجزة موسى عليه السلام في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، بل وإحياء الجماد بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وقد تكون في هذا إشارة إلى أن تلك الفترة التي بعث فيها عيسى عليه السلام كانت فترة ازدهار علم الطب وعلاج الأمراض المستعصية، فجاءهم بما لم يستطيعوا من علاج أمراض استعصت عليهم، بل وإحياء الميت والجماد. ولكن هذه الآيات والبراهين والبينات كانت كلها معجزات مادية محسوسة يراها القوم فيسلموا أو يعرضوا بعد قيام الحجة عليهم، يراها القوم فيسلموا أو يعرضوا بعد قيام الحجة عليهم. ولكل قوم من تلك المعجزات نصيب بحسب حالهم، ولكن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت مغايرة لتلك المعجزات، وذلك لمغايرة رسالته لرسالات الأنبياء من حيث عمومها لجميع الناس، ومن حيث استمرارها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان لا بد لمعجزتها من قابلية الاستمرار وتخطي الزمان والمكان، لتكون حجة على كل من طلب برهانا ودليلا على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ممن خطب بها في كل زمان ومكان. فكانت تلك المعجزة هذا القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل وعبث العابثين وتحريف المبطلين. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنها والله لمعجزة كافية لكل من طلب البرهان بصدق وتجرد، وقد عاب الله على المكذبين طلبهم غيرها وعدم اكتفائهم بها، فقال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أيده بهذه المعجزة فقال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه المعجزة تحدى الله بها الإنس والجن أن يأتوا بمثلها، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتنزل معهم من التحدي به كاملا إلى التحدي بعشر سور مثله فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنزل معهم إلى التحدي بسورة واحدة وأخبرهم بأنهم لن يفعلوا فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ورغم هذا التحدي وهذا التنزل من الكل إلى عشر سور إلى سورة واحدة فإن القوم لم يستطيعوا فسلموا وأذعنوا وكان ضرب الرقاب عليهم أهون من محاولة معارضته والإتيان بمثله. وقد خاض العلماء رحمهم الله في أوجه إعجاز القرآن الكريم، فمنهم من قال إعجازه في بلاغته، ومنهم من قال إعجازه في تشريعه، ومنهم من قال إعجازه فيما أخبر به من المغيبات، ومنهم من قال إعجازه فيما أخبر به من العلوم الحديثة. والحق أن تلك كلها أوجه لإعجاز القرآن الكريم، وذلك أن القرآن الكريم يتحدى كل قوم فيما برعوا فيه. فلما كان الزمن الذي نزل فيه زمن ازدهار العربية ولسان العرب، وقد كانت العرب تضرب المنابر للتفاخر في الكلام، جاء القرآن بهذا الكلام الذي أخذ الألباب والأذهان وحار فيه عقلاؤهم، حتى إنه يروى عن لبيد بن ربيعة الشاعر المجيد أنه أحجم عن قول الشعر بعد أن سمع القرآن وقال أخرستني البقرة وآل عمران. نعم، لأنه شاعر مجيد وقد رأى أنه لا شيء يمكن أن يداني هذا القرآن. غير أن القرآن الكريم يتخطى إعجازه الزمن كما هو ظاهر صيغة المضارع في قوله يتلى عليهم، بل في صريح القرآن ما يشير إلى أن من إعجازه ما هو مخبوء لمن بعد من خوطبوا به وقت نزوله، بقوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وذكر أن من آياته المعجزة ما سوف يكشف عنه من الآيات في الأنفس والآفاق. ولو تأملت الإعجاز العلمي اليوم لوجدته لا يخرج عن آيات الأنفس والآفاق. والحق أن أوجه إعجاز القرآن بحر لا ساحل له، وكل أحد يدرك منها ما يؤهله له تحصيله العلمي. فعالم اللغة يرى أن إعجازه في بلاغته وفصاحته وأخذه بالنفوس ومباينته لجميع فنون الخطاب البشري، وعالم الطب والتشريح يرى أن إعجازه فيما أخبر به من أسرار خلق الإنسان وتكوينه وآيات الله في الأنفس، وعالم الفلك وعلوم الأرض يرى أن إعجازه فيما أخبر به من أسرار الكون الداخلة في معنى آيات الآفاق، وعالم التشريع والقوانين يرى أن إعجازه في تقدم تشريعاتها وكمالها وموافقتها لمصالح البشر وفطرهم، وعالم التاريخ يرى أن إعجازه في إخباره بالمغيبات السابقة والمغيبات اللاحقة التي وقعت كما أخبر، إلى غير ذلك من الأوجه التي لا تدخل تحت حصر وستستمر مع البشرية ما بقي هذا القرآن بين ظهرانيها يتلى عليها، وستبقى تلك الأوجه في تجدد واستمرار لما في صيغة المضارع في قوله يتلى عليهم من الدلالة على التجدد والاستمرار، ولما في صيغة المضارع من قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من التجدد والاستقبال. والمسلمون اليوم مطالبون بالكشف عن بعض تلك الأوجه التي تناسب العصر ولغته حتى يتبين للمعرضين عن هذا الكتاب أنه الحق، وتقوم عليهم الحجة بلغتهم التي يعرفون ويفهمون، ولا يتأتى ذلك إلا بفهم القرآن فهما صحيحا وإدراك تلك العلوم على حقيقتها. ومن ثم فنحن بحاجة إلى أن نفهم القرآن الكريم لندرك سر إعجازه ولندعو الناس بسر ذلك الإعجاز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.